إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله جل وعلا أعد لعباده المتقين جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهذه الجنة العظيمة التي هي مبتغى كل مؤمن، قد جعل الله لدخولها أسبابا كثيرة وأعمالا صالحة متنوعة، وهي يسيرة على من أعانه الله تعالى عليها ويسرها له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة قريبة المنال بقوله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي من سير نعله الذي يكون أعلاها، والنار مثل ذلك، رواه البخاري. وليست الأعمال الصالحة وإن عظمت عوضاً وثمناً لدخول الجنة، وإنما يدخل الله الجنة من شاء من عباده بفضله ورحمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة، رواه مسلم. فدخول الجنة يا عباد الله يكون بفضل الله تعالى ومنته ورحمته، والأعمال الصالحة إنما هي سبب لدخول الجنة، كما قال الله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن أهل الجنة هم أهل الإيمان واليقين والإخبات لرب العالمين، هم أهل الأعمال الصالحات التي يتقربون بها لفاطر الأرض والسماوات، هم أهل الوجل من ذنوبهم والخوف من ظهور عيوبهم. وصفهم ربهم جل وعلا بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معاشر المسلمين، لقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وذكر لنا أعمالاً يسيرة لا تكلف العبد مشقة ولا عناء، تكون برحمة الله تعالى وفضله سبباً لدخولها. فمن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. وفي رواية له: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، فكيف بعد هذا يمر أحدنا على زجاجة في الطريق أو حجارة ونحوها مما يؤذي الناس، ثم يتكاسل في رفعها وإبعادها عن طريق المسلمين، وفي إماطتها ما سمعتم من الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن أسباب دخول الجنة إفشاء السلام بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن الأعمال الصالحة التي تكون سبباً لدخول الجنة ذكر الله تعالى بعد الوضوء، وصلاة ركعتين مع حضور القلب، والإقبال على الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواهما مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفًا عليك، أي صوتًا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري. ومن أسباب دخول الجنة يا عباد الله المحافظة على الصلوات الخمس، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما صلاة الفجر والعصر. ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فليحتسب الطلاب في ذهابهم إلى مدارسهم وجامعاتهم ما يتعلمونه من علوم الشريعة أنهم يسلكون طريقًا يوصلهم إلى جنة الله ورضوانه. ومن أسباب دخول الجنة التجاوز عن المعسرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلًا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. رواه البخاري. فما لبعض الناس اليوم وكأن الرحمة قد نزعت من قلوبهم يضايقون إخوانهم المعسرين في ديونهم، وربما تقدموا عليهم بالدعوى في المحاكم لإلزامهم بهذه الديون وسجنهم بسببها، وهذا لا يحل لهم. بل الواجب على من علم أن أخاه معسر أن ينظره إلى ميسرة، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولعله بإنظاره والتجاوز عنه أن ينال كرامة الله بدخوله الجنة. أما إذا لم يعلم بأنه معسر أو لا فيجوز له مطالبته. ومن أيسر الأسباب لدخول الجنة حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم أي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. ومن قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا يموت. رواه النسائي. ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري. والنزل هو ما يقدم للضيف. فالطاعة يا عباد الله، الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأسباب لدخول الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واجتهدوا في طلب الجنة، واصبروا وصابروا النفس على الطاعات، وجاهدوها في اجتناب المعاصي والشهوات، فإن الجنة وإن كانت قريبة المنال لطالبها إلا أنها قد حفت بالمكاره كما حفت النار بالشهوات. ومهما عمل الإنسان من عمل صالح فإنه لا ينبغي له أن يتكل على ما رتب عليه من الثواب العظيم ودخول الجنة، لأنه لا يقطع بقبول عمله عند الله تعالى، فقد يعتري هذا العمل الصالح ما يحبطه من الرياء والعجب وغيره. ولهذا كان أهل الإيمان والتقوى يسارعون في الطاعات، كما أخبر الله عنهم بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وارفع الضر والبأس عنهم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين.